العلماء نعم كان في عهد سيدنا موسى عليه الصلاة والسلام رجل متكئ فلما ما أوحى الله تعالى إلى سيدنا موسى أن يصلي عليه بني إسرائيل تعجبوا أن يا نبي الله يا هذا معروف عاصي وكذا وكذا هيك أصلي عليه قال يا ربي بني إسرائيل استشكلوا أن هذا عاصي قال يا موسى إنه كان يقرأ التوراة الله كان إذا مر على اسم أحمد عليه الصلاة محمد الله كان يقبل هذا الاسم الله ويبكي فلذلك غفرت له قم صلي عليه.